السابق، السؤال السابق كان حول ما يجوز للمرأة أن تحد على زوجها، والإحداث تناسب ما قيل فيه هو ترك الزينة كالطيب والكحول ونحو ذلك. والحديث السابق أخرجه الشيخان في صحيحيهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تحد امرأة على أحد إلا ثلاثة أيام إلا على زوجها، فإنها تحد عشرة أربعة أشهر وعشر. فهنا الحديث يصرح من جهة بأن المرأة لا يجوز أن تحد، وذلك أن تمتنع عن الزينة وعن الطيب إذا ما توفي أحد أقاربها كالأبي والأخ ونحو ذلك إلا ثلاثة أيام فقط وليالي. لكن إذا كان الميت لها هو زوجها فإنه يجوز لها أن تحد عليه ما دامت في عدتها، والعدة كما هو معلوم بالنسبة لعدة الوفاة كما سبق أربعة أشهر وعشر. لكنهم اختلفوا هل امتناع الزوج المعتد عن الإحداد لوفاة زوجها هل هو أمر جائز فقط أم واجب؟ فقولان، والجمهور على الوجوب، لكن عرض القول بالوجوب حديث يحتاج في الحقيقة إلى دراسة خاصة للتثبت من صحته أو من ضعفه. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. ذاك الحديث هو أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى زوجة جعفر أن تحد على زوجها أكثر من ست أيام، والنهي إذا صح يرفع الإباحة التي استفيدت من الأحاديث الصحيحة السابقة. أما أن يستفاد من الأحاديث السابقة وجوب إحداد المرأة على زوجها فليس بظاهر. لما؟ لأنه الحديث لا تحد، نهي لا تحد امرأة إلا ثلاث أيام إلا على زوج، فإنها تحد أربعة أشهر وعشر. فهنا استثناء بعد نهي. الاستثناء بعد نهي لا يفيد وجوب المستثنى، وإنما يفيد جوازه، وهذا ما نذكره نحن في مناسبة أخرى في مسألة خاصة اشتد الخلاف فيها قديما وحديثا بين العلماء، وهي قراءة المؤتم وراء الإمام الجارية. فالشافعية وأكثر أهل الحديث قديما وحديثا يذهبون إلى وجود قراءة المقتدي وراء الإمام في الجهرية، ويستدلون بقوله عليه الصلاة والسلام حينما صلى بهم يوما ثم التفت إليهم قال لهم لعلكم تقرؤون خلف الإمام، قالوا نعم يا رسول الله، قال فلا تفعلوا إلا أن يقرأ أحدكم بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. فهنا في مناقشة من بعض العلماء للذين يقولون بأن الحديث يدل على الوجوب، قالوا الحديث يدل على الجواز ولا يدل على الوجوب، لأنه نهى عن القراءة مطلقا ثم استثنى من النهي قراءة الفاتحة، فالاستثناء من النهي يعني جوازه ولا يعني وجوبه. وهكذا هنا في حديث الإعداد، كذلك مثلا قوله تعالى فإذا قضي الصلاة فانتشروا في الأرض بعد أن كان نهى، هذا الأمر لا يفيد وجوب، ما يفيد جواز ما كان نهى عنه من قبل. إذا ندي للصلاة يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. فيما بعد قال فإذا قضي الصلاة فانتشروا في الأرض، فهذا الإذن لا يعني وجوب مأذون وإنما جوازه. كذلك قوله تعالى فإذا حللتم فاصطادوا، المحرم لا يجوز له الصيد، فلما قال فإذا حللتم فاصطادوا ما صار الصيد واجبا عليه، وإنما رفع الحظر والمنع الذي كان متلبسا به ما دام محرما، فإن قد حل فقد حل له ما كان حرم عليه من قبل. وهكذا يبدو أن هذا الحديث لا يفيد وجوب إحداث المرأة على زوجها وإنما جواز ذلك، إلا أن الحديث الآخر حديث إحداث امرأة جعفر ابن أبي طالب لما نهاه وقال لا تعدي عليه إلا 3 أيام، هذا إذا صح بيكون رفع الإباحة. هنا لكن عم ينقل عن الحافظ بن حجر انه حديث شاذ، والحقيقه انا ما مر علي بعد حول هذا حتى اكون راي، انما نهايه البحث في الموضوع ان الحديث اذا يفيد جواز احداث المراه على زوجها ما دامت في عدتها، أما بالنسبة لغير الزوج فثلاث ليال تقرا في كيف حالك؟ الحمد لله. إذا ما هو وجوب جواز؟ يعني يوم ما حدث ما عليه شيء. إيه نعم.